اتجه فؤاد إلى السوق ليشتري ملابس مناسبة للشتاء. دخل محلاً يبيع الملابس ولديه تخفيضات كبيرة. رأى فؤاد معطفاً أسود فأعجبه وسأل عن سعره. أخبره البائع أنه بمئة ليرة، فقبل فؤاد واشتراه بعد أن قاسه وتأكد أنه يناسبه، ثم أعطى البائع بطاقة المصرف ليأخذ ثمن المعطف.